التقوى في القلب، فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، وإذا زاغ القلب زاغت الجوارح والعياذ بالله. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. واعلم أن زيغ القلب لا يكون إلا بسبب الإنسان. إذا كان الإنسان يريد الشر ولا يريد الخير فإنه يزيغ قلبه والعياذ بالله. ودليل هذا قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فإذا علم الله من العبد نية صالحة وإرادة للخير يسر الله له ذلك وأعانه عليه. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني لو لم يكن للإنسان من الشر إلا أن يحقر أخاه المسلم لكان كافيا. وهذا يدل على كثرة إثم من حقر إخوانه المسلمين، لأن الواجب على المسلم أن يعظم إخوانه المسلمين ويكبرهم ويعتقد لهم منزلة في قلبه. وأما احتقارهم وازدراؤهم فإن في ذلك من الإثم ما يكفي، نسأل الله السلامة. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يعني أن المسلم حرام على المسلم في هذه الأمور الثلاثة في كل شيء، لأن هذه الأمور الثلاثة تتضمن كل شيء: الدم كالقتل والجراح وما أشبهه، والعرض كالغيبة، والمال كأكل المال. وأكل المال له طرق كثيرة، منها السرقة، ومنها الغصب وهو أخذ المال قهرا، ومنها أن يجحد ما عليه من الدين لغيره، ومنها أن يدعي ما ليس له وغير ذلك. فكل هذه الأشياء حرام، يجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله ودمه وعرضه.